إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر في شرح لامية الاعتقاد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا مع قواعد الأسماء والصفات، وكنا قد وقفنا عند القاعدة الثانية عشر. القاعدة الثالثة عشر: دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة له ثلاثة أوجه. دلالة الكتاب والسنة على الصفة أي على صفات الله عز وجل له ثلاثة أوجه. الوجه الأول: التصريح بالصفة إما بالمصدرية أو ما يقوم مقامها. التصريح بالصفة كالعزة والقهر والعلم وغير ذلك من صفات الله جل وعلا. التصريح بالصفة سواء في ذلك الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. الثاني: تضمن الاسم لها. تضمن الاسم لها، ونحن قلنا بأن أسماء الله عز وجل أعلام متضمنة لأوصاف، فما من اسم إلا وهو متضمن لصفة من صفات الله جل وعلا، إما بدلالة المطابقة أو التضمن أو بدلالة الالتزام كما بينا. الثالث يعني الوجه الثالث هو التصريح بفعل أو وصف دال عليها. التصريح بفعل أو بوصف يدل على هذه الصفة، مثل: الرحمن على العرش استوى. فاستوى فعل دل على صفة الاستواء، وقول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهنا سمع فعل يدل على صفة السمع، وقول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فجاء ربك، فجاء هنا فيه متضمن لصفة المجيء، وكذلك الإتيان وغير ذلك من الأفعال الدالة على الصفات. القاعدة الرابعة عشر: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تقدم معنا أن صفات الله عز وجل وأسمائه توقيفية، بمعنى أنه ما ثبت في الكتاب والسنة من الصفات الثبوتية وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه، كقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب. هنا نفي، فيجب أن ينفى ما نفاه الله جل وعلا، طبعا مع إثبات كمال ضد المنفي. أما ما سكت الشرع عنه فلم يثبته ولم ينفه من الألفاظ، فما هو حكمه؟ قلنا: ما ورد إثباته من الألفاظ الدالة على صفات الله عز وجل وأسمائه وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه، وما لم يثبته ولم ينفه من الألفاظ المحدثة فما هو حكمه؟ نعم، يعني يجوز إخبارا، ولكن هل يجوز صفة واسما؟ لا يجوز، ولكن ينبغي يعني اللفظ لا يثبت خصوصا من جهة الإسمية والصفة، ولكن يستخبر عن المعنى، فإن كان دالا على معنى باطلا فهنا لا يثبت لفظا ومعنى، وإن كان دالا على معنى كمال ومعنى باطل وبعنى نقصان، فإنه يثبت المعنى الذي فيه مدح وكمال وينفى المعنى الذي فيه نقص وفيه باطل. ومثال ذلك لفظ الجهة، فالله جل وعلا لفظ الجهة لا نثبت هذا اللفظ لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعنى فنستفصل، لأن الله عز وجل إنما عبر عن الجهة بلفظ العلو، بلفظ العلو. فأما بالنسبة للمعنى نستفصل، فإن كان مقصوده جهة عدمية وهي العلو فوق السماء فهذا معنى صحيح، وإن كان المراد بهذا أو بالجهة معنى تحيط أو جهة تحيط بالله جل وعلا فهذا معنى باطل يجب نفيه. نعم، هذا بالنسبة لهذه القاعدة، القاعدة الخامسة عشر وهي القاعدة الأخيرة، لا يعني حتى نحاول أن نكمل هذه المنظومة التي طال شرحها. القاعدة الخامسة عشر: الاتفاق في الاسم لا يلزم أو لا يلزم منه تماثل المسمى. الاتفاق في الاسم لا يلزم منه تماثل وتشابه المسمى. نحن نجد أن الله عز وجل قد سمى نفسه بأسماء، وصف نفسه بأوصاف، وصف عباده بتلك الأوصاف وسماهم بتلك الأسماء: إن إبراهيم لأواه حليم، وقال في وقال جل وعلا: وإنه لذو علم لما علمناه. فهذا وصف بالعلم، وصف عباده بالحلم، وغير ذلك من الأوصاف التي هي لله عز وجل وصف بها بعضا من خلقه، وكذلك الأسماء سمى الله عز وجل بها بعضا من خلقه. فالقاعدة تقول بأن الاتفاق في الأسماء لا يدل على تماثل المسمى، لا يدل على تماثل المسمى. ويتضح لك هذا المعنى بمعرفة الألفاظ. العلماء اللغويون والأصوليون يقسمون الأسماء من حيث الترادف والتباين في الألفاظ والمعاني، يقسمونها إلى أربعة أقسام. القسم الأول هي الألفاظ المترادفة، الألفاظ المترادفة، وهو ما اختلف لفظه واتحد معناه. الألفاظ المترادفة هو ما اختلف لفظه واتحد معناه، اللفظ مختلف ولكن المعنى واحد، مثل ما تسمي العرب الشيء الواحد بأسماء كثيرة. العرب سمت الأسد بقرابة 300 اسم، الليث والأسد والسبع والغضنفر وأبو الحارث وذلك وأسام وذلك من الأسماء، وسمت الجمل أيضا بنحو من 100 اسم. فهنا الألفاظ متباينة والمعنى واحد، وهذا ما يسمى بباب الترادف. الألفاظ المترادفة هي التي اختلف لفظها واتحد معناها لأنها دلت على مسمى واحد. الثاني الألفاظ المشتركة، وهو ما اتحد لفظه واختلف معناه، اتحد لفظه واختلف معناه، اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف. مثل نجد العرب تطلق العين وتريد بها الجائحة الجارحة، يعني التي نبصر بها، ويراد بها العين التي يشرب منها، ويراد بالعين أيضا المكان المرتفع، يقال هذا من أعيان الناس أي من كبرائهم. فنجد أن لفظ العين يطلق على مسميات مختلفة، فهنا اتحد اللفظ واختلف المعنى. وأيضا تسمي العرب الجاسوس تسميه عينا، والحسد أيضا تسميه ماذا؟ عين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بينا بأن العين حق، حديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم العين حق، وإن العين لتدخل الفرس القدر والفارس القبر. فالعين ها هنا المقصود بها عين الحسود، عين الحسود. هذا النوع الثاني من الألفاظ، وهي الألفاظ ماذا قلنا الأولى المترادفة، والثانية الألفاظ ماذا المشتركة. النوع الثالث هي الألفاظ المتباينة، الألفاظ المتباينة وهي ما اختلف لفظها ومعناها، اختلف اللفظ واختلف المعنى، مثل السماء والأرض، السماء والأرض، فالسماء غير الأرض، اللفظ غير اللفظ، والمعنى غير المعنى، والحر والقر، الحر غير القر، القر هو البرد، فهنا اختلف اللفظ واختلف أيضا المعنى. النوع الرابع من الألفاظ وهو الألفاظ المتواطئة، الألفاظ المتواطئة، وهو ما اتفق لفظه ومعناه، ما اتفق لفظه ومعناه، اللفظ متفق والمعنى أيضا متفق. أنتم معي إما أنه يختلف اللفظ ويتحد المعنى، وإما أنه يختلف اللفظ والمعنى، وإما أنه يختلف أو يتحد اللفظ ويختلف المعنى، وإما أنه يتحد اللفظ والمعنى، قسمة رباعية وهي قسمة منطقية. قلنا الألفاظ المتواطئة هي الألفاظ التي اتفق معناها ولفظها، لفظها واحد ومعناها واحد، مثل أن تقول رجل، زيد رجل، وعمر رجل، وخالد رجل، فرجل في زيد وفي عمر وفي خالد معناه واحد ولفظه ماذا؟ لفظه واحد. هذا يسمى التواطؤ المطلق، وهو المتساوي في جميع أموره، فرجولة زيد كرجولة عمرو وكرجولة خالد، فهي بمعنى واحد واللفظ أيضا اللفظ واحد، ولذلك هذا يسمى التواطؤ المطلق. هناك نوع ثاني يسمى التواطؤ المقيد. نعم، التواطؤ المقيد وهو الذي يكون، أو بعضهم يسميه التواطؤ المشكك، التواطؤ المشكك، بمعنى أن السامع إذا سمع ذلك اللفظ شك، ودخله شك من حيث التماثل، من حيث التماثل، بخلاف التواطؤ المطلق فهنا يدرك كل سامع أن المعاني واحدة وأن الألفاظ واحدة، بخلاف التواطؤ المشكك فإنه يشك ويستفسر ويتضح له أن ثمة فرق بين اللفظين مع اتحادهما في المعنى العام، مثل قولك نور الشمس ونور المصباح، نور الشمس ونور المصباح، فنور الشمس هل هو مثل نور المصباح؟ لا، رغم اشتراكهما في المعنى العام أن كل منهما نور، ولكن فرق بين نور الشمس ونور المصباح، يعني الفرق يدركه كل عاقل، فلذلك ماذا؟ هذا يسمى التواطؤ المشكك. الآن نأتي إلى الألفاظ التي تطلق على الخالق وعلى المخلوق، تطلق على الخالق وعلى المخلوق، هل هي من باب الألفاظ المتباينة أو المترادفة، أو أنه من باب الألفاظ المتواطئة؟ من أي نوع هي؟ المتواطئ المشتركة، ما هي الألفاظ المشتركة؟ اتحد لفظه واختلف معناه. طيب، الآن عندما أقول لك الله عز وجل سميع وزيد سميع، هل معنى السمع عند الله عز وجل غير معنى السمع عند زيد؟ الجواب: يختلف المعنى العام ولا يتفق المعنى العام؟ يتفق، والألفاظ المشتركة يختلف المعنى كلية. إذن من أي نوع هي؟ المتواطئ المشكك، المتواطئ المشكك. فهنا اتحد اللفظ ولكن المعنى مشترك من جهة ومختلف من جهة، مثل نور الشمس ونور القمر ونور أيضا الوجه، يقال فلان وجهه مستنير، وهذا يمثل به ماذا؟ لوضاءته ولحسنه وأيضا لخشوعه وسمته، كما جاء في الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر مقمرا، فجعلت أنظر إلى البدر وإلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضوأ وأجمل من القمر صلوات ربي وسلامه عليه. فكان يضرب به ماذا؟ المثل في الوضاءة والضياء. فنور الشمس ونور القمر ونور المصباح ونور الوجه، كل هذه معانيها مختلفة مع اشتراكها في المعنى العام، مع اشتراكها في المعنى العام. إذن أسماء الله جل وعلا وأوصافه التي يطلقها على نفسه وعلى خلقه هي من باب الألفاظ المشتركة، الألفاظ المتواطئة تواطؤا مشككا. فهل يقول عاقل أن نور الشمس كنور المصباح؟ الجواب: لا يقوله عاقل، فثم بينهما فرقان واختلاف وبون من وجوه كثيرة مع اتفاقهم في المعنى العام. كذلك أسماء الله عز وجل وأسماء خلقه وصفات الله عز وجل وصفات خلقه تتفق في اللفظ وتتفق في المعنى العام، ولكن تختلف في الكيفية، تختلف في ماذا؟ في الكيفية. فإذا اتضحت لك هذه القسمة اتضح لك معنى أن أسماء الله عز وجل مع أسماء خلقه وصفات الله عز وجل مع صفات خلقه مشتركة من جهة ومختلفة ماذا؟ من جهة أخرى. نعم. وأيضا ينبغي أن نقول بأن ما من صفة لله جل وعلا أو صفة لخلقه إلا ينبغي أن ينظر إليها من ثلاثة وجوه. الصفة سواء كانت للخالق أو المخلوق ننظر إليها من ثلاثة أوجه. النظر الأول ينظر إلى الصفة مجرد عن الإضافة، ينظر إلى الصفة مجرد عن الإضافة. مثلا السمع، هناك سمع الله وسمع المخلوق. إذا أردت أن تفهم هذه الصفة في إضافتها للخالق أو إضافتها للمخلوق، أولا لابد أن تفهم المعنى العام لهذه الصفة مجردة عن الإضافة. فتقول: ما هو السمع؟ السمع هو إدراك المسموعات، هو إدراك للمسموعات، هذا المعنى العام. ثم الوجه الثاني أو النظر الثاني هو فهم هذه الصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، فهم هذه الصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق. النوع الثالث أو النظر الثالث هو فهم هذه الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، لأن الإضافة تقتضي ماذا؟ تقتضي التخصيص. وبالتالي إذا أردت أن تفهم أي صفة، أولا افهمها بمعناها العام الذي هو ماذا؟ المعنى المجرد، ثم افهمها بإضافتها إلى الخالق، وافهم معناها بإضافتها إلى المخلوق. فإذا فهمت هذه الفهوم الثلاث نجوت من التمثيل ومن التشبيه ومن التكييف ومن التعطيل. نعم. أيضا لابد أن نبين أن ما نفاه الله عز وجل عن المخلوق ينبغي أن ينفى عن الله جل وعلا. نعم هذا إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله بإذن الله. نعم قلنا بأن ما نفاه الله عز وجل عن مخلوقاته فنفيه عن الله عز وجل من باب أولى، كنفي الله عز وجل الظلم عن بعض خلقه فنفيه عن الله عز وجل من باب أولى، وما لزم أو لزم من صفة المخلوق هل يكون لازما في صفة الله عز وجل؟ الجواب: الذي يلزم من صفة الله من صفة المخلوق هل يلزم من صفة الله جل وعلا؟ لا يلزم، لأن هذا اللزوم إنما لزم المخلوق لأنه ناقص. تمام. فإن إدراك الإنسان للرزق يلزم منه الجد والكد والاجتهاد والتعب، ولكن الله عز وجل يملك الأرزاق وهو خالقها من غير جد ولا كد ولا تعب، فالذي يلزم المخلوق لا يلزم الله جل وعلا. نعم. المسألة الثانية الآن بعدما أكملنا المسألة الأولى وهي القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، نذهب إلى المسألة الثانية وهي إمرار آيات الصفات. إمرار آيات الصفات يعني إمرار الصفات على ظاهرها كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فما معنى إمرار آيات الصفات؟ إمرار آيات الصفات قلنا بأن المرور مر ويمر، شرحنا هذا اللفظ من حيث اللغة بمعنى أنه لا يتوقف في إثباتها ولا يتوقف في محاولة إدراك كيفيتها، هذا هو المقصود بإمرارها على ظاهرها. فالمراد بالإمرار من ناحية الشرعية ومن ناحية صفات رب البرية أولا إثباتها كما جاءت مثبتة، إثباتها كما جاءت مثبتة أو نفيها كما جاءت منفية، هذا الأمر الأول. إمرار الصفات على ظاهرها أولا لا بد أن تثبتها كما جاءت مثبتة أو تنفيها كما جاءت منفية. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، هنا إثبات لصفة الاستواء، فماذا؟ تثبت الصفة كما جاءت. قال الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، هنا نفي للكفء وهي من الصفات السلبية، تنفيها كما جاءت منفية. يد الله فوق أيديهم إثبات لصفة اليد، تثبتها كما جاءت مثبتة، وهكذا. وما جاء منفيا ينفى على الوجه الذي جاء فيه النفي. ثانيا فهمها على معنى لغة العرب، فهمها على معنى لغة العرب، لأن القرآن نزل قرآنا عربيا غير ذي عوج، فالقرآن نزل عربي على لسان العرب، فينبغي أن يفهم من خلال ماذا؟ من خلال فهم العرب وقت التنزيل، فهم العرب وقت التنزيل. نعم. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، لا بد أن نفهم ماذا هنا النزول على ما تفهمه العرب، بأن النزول هو الانتقال من العلو إلى السفل، أو أنه الدنو من العلو إلى السفل، هكذا فهمت العرب ماذا هذا المعنى. الأمر الثالث تفويض كيفيتها إلى الله جل وعلا، تفويض الكيفية إلى الله جل وعلا، لأننا لا نعرف ولا نعلم كيفية هذه الصفات، لا نعلم ولا نعرف كيفية هذه الصفات. السؤال: هل هناك فرق بين العلم وبين المعرفة؟ نعم. المعرفة يسبقها جهل والعلم لا يسبقه جهل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل في الحديث الصحيح إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم؟ فهل يولد الإنسان عالم؟ لا، ما من مولود إلا ولد جاهلا فبدأ يتعلم. وقال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. هل كان آدم عليه السلام يعلم هذه الأسماء قبل تعليم الله عز وجل له إياها؟ الجواب: كان جاهلا ثم علمها. فلا يمكن أن نقول بأن العلم والمعرفة أن العلم يسبقه جهل والمعرفة لا يسبقها جهل. نعم. لا، ليس هذا. نعم، أيوة، والمعرفة ليس هذا. طبعا أنا عن لي الآن وأنا أقول، لأن أوردت هذا اللفظ العلم والمعرفة فتذكرت مسألة وقع الخلاف فيها بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة. فإن المعتزلة يقولون لا فرق بين العلم والمعرفة، وأهل السنة والجماعة يقولون بينهما فروق. والسبب في ذلك، العلماء يقولون أن المعرفة متعلقة بالذات، بذات الشيء، والعلم متعلق بصفات الشيء وأحواله، بصفات الشيء وأحواله. العلم متعلق بالذات، المعرفة متعلقة بالذات، والعلم متعلق بالصفات وبالأحوال. ولذلك نحن لا نعرف ذات الله جل وعلا، ولكن نعلم صفاته وأحواله. ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا هو، ولم يقل فاعرف أنه لا إله إلا هو. فالمعتزلة حينما لم يفرقوا بينهما قالوا بأن العلم والمعرفة بمعنى واحد، فقالوا: حيث إننا لا نعرف الذات كذلك ماذا؟ لا نعلم الصفات والأحوال، فنفعوا الجميع. وهذا خطأ. المعرفة تقول مثلا: عرفت أباك. إذا قلت عرفت أباك معنى عرفته من كل وجه ذاتا، وإذا عرفت الذات سوف تعرف الصفات، من باب أولى. بخلاف لو تقول علمت أباك، علمته ماذا؟ ننتظر ماذا؟ أن تذكر لنا بعضا من الصفات: علمته جوادا كريما شجاعا ونحو ذلك. ومنهم من يقول بأن العلم أو يقول بأن المعرفة يسبقها علم ثم نسيان. يعني المعرفة تكون عن علم طرأ عليه نسيان ثم تذكره صاحبه. يعني شيء تكون تعلمه ثم تنساه ثم تعرفه، كأنه تذكر ما مضى. لذلك يعني تأملوا في براعة القرآن الكريم وألفاظه، حينما قص عن إخوة يوسف عليه السلام قال: فدخلوا عليه فعرفهم، لم يقل فعلمهم، عرفهم أي تذكر أوصافهم. قال الله عز وجل عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي أنه سبق لهم علم بما ورد في التوراة فلما رأوه عرفوه. فالمعرفة لا تكون إلا برؤية الذات. لذلك جاء في حديث الشفاعة الكبرى أن حينما ينصرف الناس مع معبوداتهم يقال للمسلمين: ألا تنصرفون مع منصرف الناس؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقال لهم: أو قد رأيتموه؟ قالوا: لا، ولكن إذا رأيناه ماذا؟ قالوا: علمناه ولا عرفناه؟ قالوا: عرفناه. لأن المعرفة لا تكون إلا برؤية الذات لله جل وعلا. إذن هذا فقط يعني فائدة في قضية العلم. لا، ليست أشمل من العلم. هذه لها متعلق والثاني لها متعلق. طبعا عند الإطلاق المعرفة ربما تكون أعم، لأن المعرفة متعلقة بالذات، وإذا عرفت الذات عرفت الصفات، من باب أولى. ولكن بينهما عموم وخصوص. فالمعرفة مثلا يقولون بأن المعارف هي المعلومات المتراكمة في الذهن، ولكن العلم ماذا؟ هو تلك المعارف بشكل منظم، لذلك يقولون معارف، الإنسان عنده معارف مش وسائط، لا، المعارف معناه معلومات، مجموعة معلومات، تمام. ولكنه إذا نظم هذه المعارف والأفكار صارت ماذا؟ صارت علما. فبينهما عموم وخصوص، تكون هذه المسائل المنطقية. طيب، نأتي إلى قلنا تفويض كيفيتها إلى الله جل وعلا، فلا يعلم كيفية صفات الله جل وعلا إلا ربنا جل وعلا، فنقطع الطمع عن إدراك الكيفية. فظواهر النصوص، نقول ظاهر النص في باب الأسماء والصفات معلوم لنا من وجه ومجهول لنا من وجه. ما هو الوجه المعلوم عندنا؟ هو إيش؟ هو المعنى العام، معلوم عندنا. ما أقول لك الرحمن على العرش استوى، نعرف ما معنى العرش من حيث المعنى، العرش هو سرير الملك أو الملك، ونعرف ما معنى الاستواء عند في كلام العرب، وهو العلو والارتفاع، فهذا المعنى نعرفه، ولكن نجهل الظاهر من جهة أخرى وهو الكيفية، كيف علوه على العرش، وكيف شكل هذا العرش، وكيفيته، هذه نجهلها، تمام. ولذلك يعلم من هذه القاعدة بطلان مذهب المفوضة، فالمفوضة يفوضون إيش؟ يفوضون المعنى، يقولون نقول بأن الله عز وجل سميع وبصير، ولكن لا نفهم من السمع أي شيء، ولا نفهم من البصر أي شيء، ولا نفهم من الاستواء أي شيء، نؤمن باللفظ فقط مجردا عن أي معنى، وهذا باطل، لأن الصفات متضمنة لمعان، والله عز وجل قد تعبدنا لتدبر القرآن، والتدبر لا يكون إلا بفهم المعاني، إلا بفهم المعاني. نعم. وظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وهذا يختلف باختلاف السياق. ظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني وهو يختلف باختلاف السياق. السياق هو الذي يحدد المعنى. فمثلا القرية في كلام العرب يراد بها القوم ويراد بها البنيان، يراد بها القوم ويراد بها البنيان. واليد في كلام العرب يراد بها اليد الجارحة ويراد بها النعمة. وهكذا فيه ألفاظ، السياق هو الذي يحدد معناها. فمثلا القوم كقوله جل وعلا، أو قصد القرية كقوله جل وعلا وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. المقصود بالقرية هنا الجدران والبنيان أم سكان تلك البيوتات؟ الجواب السكان، القوم، لأن النذير لا يكون للجماد وإنما يكون للعاقل. ففهم بأن المقصود بالقرية هنا من السياق، فهم بها ماذا؟ أن المقصود بالقرية هو القوم. أما في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، ما المقصود بالقرية هنا؟ الجدران والبنيان أم القوم؟ المقصود بها القوم. طيب، من يأتينا من كلام ربنا جل وعلا في إطلاق القرية على البنيان وعلى الجدران؟ مر على قرية وهي خاوية، هل المقصود بالقرية هنا القوم؟ الجواب لا، لأنه أردفها بقوله خاوية، من كل إنس ومن كل حي، فاستبان بهذا الإرداف وهذا السياق أن المقصود بالقرية هنا البنيان والجدران. إذن السياق هو الذي يحدد المعنى. نعم. طيب، وأيضا مثلا في صفة اليد قوله تعالى لما خلقت أو صنعت بيدي أو خلقت بيدي، فالمقصود باليد هنا العرب تقول بأن اليد إما أن تكون الجارحة أو اليد التي هي صفة للذات، وإما أن تكون النعمة، تقول فلان له يد علي، يد علي معناه له نعمة علي. فهل المقصود هنا لما خلقت بيدي المقصود به اليد التي هي صفة للذات أم المقصود به النعمة؟ صفة اليد، لأن النعمة لا تخلق، بخلاف المعطلة والمعتزلة وغيرهم من الفرق الكلامية حملوا اليد على معنى واحد فقط وهو على معنى النعمة، وأهملوا سياقات النصوص. فالذي يحدد لك المعنى من ظاهر النص وظاهر اللفظ إنما هو كلام العرب وأيضا السياق الذي ورد فيه هذا النص. ومثال ذلك أحيانا يكون اللفظ إذا غيرت بعضه وقدمت البعض اختلف المعنى، كقولك مثلا ما عندك إلا زيد، ما عندك إلا زيد، وقولك ماذا في يعني الجملة الثانية تقول ما زيد إلا عندك، ما عندك إلا زيد، والجملة الثانية ما زيد إلا عندك، هل يعني شوف فيها زيد وفيها إلا وفيها ماذا عندك، الجد ظرفية المكانية، ما زيد إلا عندك وما عندك إلا زيد، هل هما بمعنى واحد؟ معنى مختلف. طيب ما عندك إلا زيد يفهم منه ماذا؟ أنك نفيت وجود غيره، وقولك ما زيد إلا عندك هنا ماذا؟ أثبتت وجوده عندك ولم تنفي وجود غيره عندك. إذن السياق مهم جدا في فهم النصوص على ظواهرها. طيب وقد انقسم الناس في قضية ظواهر النصوص إلى ثلاثة أقسام، انقسم الناس في ظواهر النصوص إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم من جعلوا الظاهر هو المتبادر إلى أو من المعنى إلى الذهن بما يليق بالله جل وعلا، بما يليق بالله جل وعلا، يعني أخذوا هذه الظاهر وفهموها على المعنى العام بما يليق بالله جل وعلا، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. حتى يقول ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه يقول أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، لأنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الطائفة الثانية من جعلوا الظاهر من نصوص الصفات معنى باطلا، جعلوا الظاهر ليس هو المعنى الحقيقي المعنى العام ولكنه معنى باطل لا يليق بالله جل وعلا، وأوجبوا بذلك مشابهة المخلوق للخالق، وهؤلاء هم المشبهة والمجسمة، هؤلاء هم المشبهة والمجسمة. قالوا يد الله عز وجل، قالوا نفهم بهذه اليد هي اليد ماذا؟ المركبة من أصابع ومن جلد ومن لحم ومن عظم، وهذه يد الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء حملوا وفهموا من ظاهر المعنى معنى باطلا وشابهوا به المخلوق وأثبتوه لله عز وجل زورا وبهتانا. طبعا هؤلاء وقعوا في تشبيههم في تعطيل، لأن كل مشبه ماذا؟ معطل، معطل أولا لأنه عطل النصوص على معنى عن معناها الظاهر المتبادر، أولا لأنهم عطلوا النصوص عن ظاهرها ومعناها المتبادر، ثانيا لأنهم عطلوا الله عز وجل عن كماله المطلق. نعم، عطلوا الله عز وجل عن كماله المطلق. نعم. طيب، لو قال قائل: أنا لا أفهم من صفة اليد يد الله إلا اليد التي تشبه المخلوقات، كيف نجيبه؟ يقول: أنتم تقولون نأخذ بالظاهر، وها هنا أنا أخذت بالظاهر، يد الله عز وجل إذن كيد المخلوقين، لماذا تحملني أني أفهم منها غير يد المخلوقين؟ كيف نجيب على هذه الشبهة؟ أحسنت. نقول له أولا أن الله عز وجل قد نفى المثلية بالدليل العام، فقال: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. طيب، جواب آخر؟ أجبت، جزاك الله خير، غيرك. نعم، كيف؟ أحسنت. نقول بأننا وجدنا أيادي لمخلوقات وجمادات لا يشبه بعضها بعضا، فإذا كان قد انتفى التشابه في المخلوقات والجمادات، فنفي التشابه في حق الله عز وجل من باب أولى. نعم، كيف؟ نعم، ننفي أولا بقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، بمعنى أن صفاته جل وعلا لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين، فما دام أن يد المخلوق من جلد وعظم ولحم، فلا يمكن أن تكون يد الله جل وعلا كيد المخلوق. وأيضا الآن، يد النملة هل هي كيد الإنسان؟ الجواب لا، النملة ليس لها عظم وليس لها لحم. نعم، فبالتالي إذا انتفى التشابه بين أيادي المخلوقات، فنفي التشابه بين يد الله عز وجل ويد خلقه من باب أولى. نعم. القسم الثالث هم من جعلوا المعنى المتبادر من ظاهر النصوص معنى باطلا، ثم نفوا هذا الظاهر بناء على فهمهم الباطل. فهموا أولا من النص معنى باطلا، ثم لم ينفوا هذا المعنى الباطل، وإنما نفوا الظاهر، يعني عادوا بالنقض والنفي على الظاهر. وهؤلاء من؟ المعطلة والمعتزلة. فمثال ذلك مثلا يقولون بأن الرحمن على العرش استوى، قالوا بأن الاستواء يلزم منه أن الله عز وجل في جهة، وأنه يحيط به خلقه، وأن الله متحيز، وغير ذلك من الفهم الباطل. فهم بدل أن ينفوا هذا الفهم الباطل، قالوا: إذن ننفي الظاهر، فنقول: الله عز وجل لم يستوي. وهذا مسلك ماذا؟ مسلك باطل، لأن فيه تعطيل للنصوص عن ظاهرها، وتعطيل لله عز وجل عن كماله المطلق، فوقعوا في مثل ما وقع فيه المشبهة من تعطيل الظاهر ونفي الكمال. نعم، نعم، لا شك بأن هذا إلحاد وتحريف. إن الذين يلحدون في أسمائه أو في آياته، فهذا من باب الإلحاد، والإلحاد هو الميل باللفظ عن معناه الصحيح. فهؤلاء حرفوا وبدلوا وألحدوا في آيات الله جل وعلا، وصرفوها عن معناها. وبهذا نكون قد ختمنا البيت الثامن وندخل في البيت التاسع. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل. جاء في بعض النسخ قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. والكتاب والقرآن بمعنى واحد. نعم. أولا قوله قبحا، قبحا هذه مصدر من قبح يقبح، والقبح هو ضد الحسن، القبح هو ضد الحسن، وهو عام في كل شيء، في الأقوال وفي الأفعال وفي الصورة وفي كل ما يتعلق بالذات ذاتا وصفاتا. فالقبح هو ضد الحسن ويكون في كل شيء. يقال كلام قبيح أي أنه ليس بحسن، ويقال وجه قبيح بمعنى أنه ليس بحسن، ويقال اعتقاد قبيح بمعنى أنه ليس اعتقادا حسنا. فالقبح هو ضد الحسن وهو عام في كل شيء. وقوله رحمة الله تعالى عليه قبحا، هنا المصدر خرج مخرج الدعاء بمعنى قبح الله، قبح الله لمن قال أو لمن نبذ القرآن وراءه. والقرآن والقرآن بمعنى واحد، وهو من باب التسهيل، والعرب تميل في كلامها إلى التسهيل، يقال القرآن والقرآن. نعم نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه لمن نبذ القرآن أو القرآن وراءه. النبذ هو طرح الشيء من يدك، نبذته أي طرحته من يدك، سواء طرحت الشيء أمامك أو وراء ظهرك، سواء طرحته أمامك أو وراء ظهرك، كل ذلك يسمك أو كل ذلك يسمى نبذا. ولكن عادة النبذ يستعمل فيما يطرح ويرمى وراء الظهر، فنبذوه كما قال الله عز وجل وراء ظهورهم. وذلك لأن النبذ وراء الظهر يستوجب أمرين اثنين: أولا احتقار ذلك الشيء، احتقاره، الشيء الذي تحتقره ترميه ماذا؟ وراء ظهرك. والأمر الثاني الاستهانة به، الاستهانة به، يعني تريد أن تهينه. ولذلك الله عز وجل حينما يعطي الكفار والمشركين يعطيهم كتبهم ماذا؟ وراء ظهورهم، وهذا كبتا لهم واحتقارا لفعلهم ولما كسبوه في الأيام الخالية. لذلك دائما وراء الظهر يستدل به على الإذلال والاحتقار والامتهان والاستهانة. لذلك قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. ولأن الإنسان إذا رمى الشيء وراءه استبدله بشيء أمامه. إذا رميت الشيء وراءك تطلعت لما هو أمامك، فالنبذ في الوراء دائما يدل على استبدال الغير الذي يكون ماذا؟ أمامك، بخلاف الرمي حينما يكون على اليمين أو أمامك قد لا يفهم منه أنك تستبدله بغيره، أنك تستبدله بغيره. ولذلك أتى الناظم رحمة الله تعالى عليه بهذا المعنى الجامع فقال قبحا أي قبح الله، هذا دعاء عليه، أي قبح أفعاله وقبح مآله. إذا نبذ أي رمى وطرح كتاب الله عز وجل وراءه. وهنا النبذ قد يكون حقيقيا وقد يكون ماذا؟ معنويا. فأنت ربما تقرأ القرآن وتعظمه لفظا وحسا، ولكن عند التحاكم لا تعمل به، فيكون ماذا؟ حقيقة الأمر أنك نبذته وراء ظهرك، وإن كنت تلتزمه وتقبله كما يفعل البعض ولكنك عند التحاكم تنبذه وتطرحه وراء ظهرك وتستبدل به إما العقل وإما بعض الأدلة الموضوعة كما سبق معنا في أدلة أهل البدع. نعم. نعم، هذا الذي قلنا، قلنا بأن النبذ إما أن يكون نبذا حسيا حقيقيا بأن ترمي، وإما أن يكون نبذا معنويا، وهؤلاء الحقيقة أنهم نبذوه نبذا معنويا، لأنهم في الظاهر يعظمون القرآن ويصرحون بأنه أصل من أصولهم، ولكنهم عند الفعل يخالف فعلهم ادعاءهم، هذا المقصود، وهذا الذي قلناه بأنهم نبذوه إذ لم يتحاكموا إليه، هذا هو المقصود بالنبذ المعنوي. ذلك تجدهم يعظمون القرآن ويحفظونه ويستظهرونه، ولكنهم عند الاستدلال والتحاكم ينبذونه وراء ظهورهم نبذا معنويا، ويدعون الانتساب للكتاب والسنة، ولكن الحال يكذب المقال، كما قال القائل: كل يدعي وصفا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. وكما قال ابن القيم: أمن يسابق يبدو في الميدان، يعني الميدان هو الذي ماذا يبين، كما قال القائل: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وإذا انجلى عنك الغبار تبين أفرس تحتك أم حمار. يعني هذه الذي يبين حقيقة الانتساب هو عند المحك، عند الاستدلال، عند التحاكم. فإذا كان ادعاؤك يوافق فعلك ففي هذه الحالة أنت صادق فيما ادعيته، ولكن كما قال القائل: لو ترك الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. لو ترك الناس بدعواهم، كل يدعي، ولكن الادعاء يحتاج ماذا؟ إلى بينة. فلو ترك الناس دعواهم كل يدعي شيء فنثبته له لادعى الخلي حرقة الشجي. تعرف الخلي من هو؟ الخلي الخالي من الحزن، والشجي هو الذي شجى قلبه بالحزن، والشجو هو شدة الحزن، وهو معنى انحشار النفس، واستعير هذا المعنى للقلب بما كأن القلب انحشر وألمت به الأحزان، فهذا المقصود. فلدع الخلي حرقة الشجي، شفت حرقة الشجي المحزون المهموم المكلوم كيف يبكي؟ يبكي بكاء مريرا، حتى قيل بأن الفرق بين بكاء الفرح وبكاء الحزن، ما الفرق بينهما؟ قضية الحرارة، أحسنت. فبكاء الفرح بكاؤه بارد، إذا لمست الدموع باردة، ولكن بكاء الحزين لأن قلبه يضطرم يغلي كالقدور إذا اجتمعت واستجمعت غليانا، فإذا انقدح الدمع في عينيه خرج ماذا؟ خرج كأنه حمم من حمم البركان. نعم. ولذلك يقال ماذا؟ دموع التماسيح. التماسيح من ذوات الدم البارد، ترى التمساح يبكي على الفريسة، هو لا يبكي حزنا عليها أبدا. نعم. طيب، اتركونا من الأحزان والدموع وخلونا مع الذي يشرح القلوب والصدور، ألا وهو العلم. ما ثمة شيء يشرح قلب العبد من قربه إلى ربه وعكوفه على العلم. سبحان الله، جرب هذا، وخصوصا العلم المتعلق بالله عز وجل وبآياته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول مقالته المشهورة: أنا جنتي وبستاني في صدري، جنة وبستان يعيشها العلماء ومن سار في دربهم، ولا يملأ ولا يقر للقلوب قرار إلا بحب الله عز وجل والتعلق به الذي يكون عن طريق العلم والتعلم. نعم. كيف؟ كيف يعني دعاء قبحا؟ نعم، يعني هنا يكون التقدير. العرب تستعمل ماذا؟ الحذف، ويكون مقدرا، أحيانا تحذف الفاعل ويكون ضميرا مستترا. هذا من كلام من أساليب اللغة ومن أساليب العرب. والقرآن نزل ماذا؟ عربيا. والإنسان إذا دعا خصوصا باللسان العربي قد يستعمل مثل هذا، يعني كقوله قبحا، هنا دعاء ولم يقل قبح الله، ولكن يفهم بأنها هنا ضمير مستتر، وهو ماذا؟ اسم الله جل وعلا، وهذا جائز. نعم. ثم قال: وإذا استدل. استدل أي طلب الدليل، استدل أي طلب الدليل. والدليل في اللغة هو المرشد إلى الشيء، المرشد إلى العلم بالشيء أو إلى اقتفاء الشيء. الدليل ماذا؟ يسمى المرشد، أو بمعنى المرشد إلى الشيء أو إلى اقتفاء الشيء. ولذلك يسمى القافي الذي يتبع يعني أو يشتغل بما يسمى بالقيافة، يعني يتبع الآثار، يسمى دليلا ويسمى حاديا، لأنه يدلك على الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم دليل، وصحابته من بعده أدلاء، وسمي الدليل دليلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقودك إلى معرفة وجه الحق في المسألة، يدلك ويقودك إلى معرفة وجه الحق في المسألة. أما في الاصطلاح يقول العلماء بأن الدليل هو ما يمكن أو ما يتوصل بالنظر الصحيح، ما يتوصل به بالنظر الصحيح إلى معلوم خبري، إلى معلوم خبري، هو ما يتوصل به بالنظر الصحيح إلى معلوم خبري. يعني الدليل عادة يستعمل في الأمور الخبرية العلمية، بالدليل تصل إلى حكم المسألة، والحكم إذا كان خالي من الدليل فلا يمكن أن يتوصل إليه. ثم قال: يقول إذا استدل، يقول قال الأخطل. يقول قال الأخطل، يعني يقول في مقام الاستدلال قال الأخطل. وقال الأخطل يعني دليل في هذا هو قول الأخطل. والأخطل من الخطل، وهو العي في الكلام، العي في الكلام بمعنى الخلط في الكلام. يقال فلان أخطل، أي أنه يخلط في كلامه ولا يعي كلامه، هذا هو الأخطل. وهذا الأخطل له حظ من اسمه، وهو لقب له. نعم. والأخطل شاعر نصراني، شاعر نصراني، ولد في الصحراء الشامية وعاش في العصر الأموي، عاش في خلافة بني أمية، واسمه غياث ابن الصلت ابن طارقة، وينسب إلى عشيرة بني جشم ابن بكر التغلبي، يعني من قبيلة تغلب. وبعض العلماء يقولون تعتبر هذه العشيرة من القبائل العربية النصرانية، يعني في بعض القبائل التي بقيت العربية التي بقيت على نصرانيتها، ومنها قبيلة الأخطل التغلبية، وكانت أمه نصرانية. وهنا يأتي خطر ماذا؟ الأم في ديانة الرجل أو في ديانة الولد. نعم. وكان اسم أمه ليلى من قبيلة إياد النصرانية، وكنيته أبو مالك، وعاش نصرانيا ومات على النصرانية، وقد دعاه الخليفة في عصره إلى الإسلام ولكنه أبى، وكان عربيدا ماجنا مدمنا على الخمر كذابا ينسب إلى الجنون أحيانا، وكان بينه وبين شعراء وقته كالفرزدق وجرير كان بينهما مناوشات والكثير من قصائد الذم والقدح، ومات سنة وتوفي وهلك سنة 92 للهجرة، سنة 92 للهجرة. نعم، المسألة الأولى حكم الاحتجاج بكلام العربي في مسائل الاعتقاد، حكم الاستدلال بكلام العربي في مسائل الاعتقاد. أولا، منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع اللغة العربية في تقرير أبواب الاعتقاد، منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع اللغة العربية في تقرير العقيدة. نجد أن السلف رحمة الله تعالى عليهم يستدلون باللغة العربية في مقام الفهم والاستنباط وفي مقام التفسير. كثير من السلف من الصحابة وغيرهم يرجعون إلى كلام العرب في فهم المعاني، لأنه نزل قرآنا عربيا، ولأنك إذا أردت أن تفهم الصفة أولا تفهمها مجردة عن كل إضافة على وفق ما فهمه العرب كما قررنا. لذلك نجد مثلا ابن عباس رضي الله عنه كثيرا ما يستدل بكلام العرب في فهم نصوص الكتاب والسنة. ولذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده الحديث نافع قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قلت: وما الشرعة والمنهاج؟ قال: الشرعة الدين والمنهاج الطريق، والمنهاج الطريق، لأن الطريق هو من لغة، أو المنهاج أو المنهج لغة هو الطريق الواضح البين. فقال: أتعرف العرب هذا؟ يعني نافع سأل ابن عباس: هل تعرف العرب هذا المعنى؟ هذا دليل على أنهم كانوا يرجعون إلى كلام العرب في فهم الكتاب والسنة. فقال ابن عباس رضي الله عنه: أما سمعت قول أبا سفيان ابن الحارث وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نطق المأمون بالصدق والهدى وبين للناس دينا منهجا. لقد نطق المأمون، المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، بالصدق والهدى وبين للناس دينا منهجا، يعني طريقا، منهجا المنهج معناه الطريق. نعم، نعم، نعم، نعم، أكيد، نعم. ولذلك نجد مثل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه رغم تأخر وفاته إلا أنه حجة في كلامه عند النحاة، حتى كان يقول الإمام أحمد رحمه الله قال: كلام الإمام الشافعي حجة في اللغة. وكان الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي يقول: ما عهدنا من الشافعي أنه لحن قط. فكان كلامه حجة، لماذا؟ لأنه عاش في البادية وأخذ اللغة العربية سليقة، فإن أعظم ما يثبت اللغة في الذهن هو استعمالها اليومي، استعمالها اليومي. ولذلك يعني هذه وصية لي ولإخواني خصوصا مع الأولاد، أعظم ما يعني يتقنون به اللغة العربية هي الاستعمال اليومي، نستعمل معهم الألفاظ والكلمات، فإن هذا أحرى. وأنا أذكر كنا في السنة الأولى متوسط، فكان أحد أساتذتنا ذكره الله عز وجل بكل خير وجزاه الله عنا خيرا، كان حفظه الله قد ألزمنا في ذلك الوقت طيلة السنة أن لا نتكلم في الفصل إلا باللغة العربية الفصحى، وألزمنا أيضا في الشارع أن لا نتكلم، كان إذا لقينا في الشارع لا يكلمنا إلا باللغة العربية الفصحى، فكان لذلك أعظم الأثر في أنفسنا وفي استقامة ألسنتنا، وليت هذا الجيل من المعلمين يعود. والكلام ذو سجون واللبيب بالإشارة يفهم، إن أعظم ما يثبت اللغة واستعمالها، كثرة الاستعمال، وما سميت لغة حية إلا لأنها تحيا بالاستعمال وتموت بالترك. لذلك انظر مثلا الذين يبتعثون إلى البلدان الخارجية سواء الدول الأوروبية وغيرها، فأول شيء يساكنون أهل بيت من البيوت ليأخذوا منهم اللغة، فيأكلون معهم ويشربون معهم حتى يتعلموا لغتهم، لأن أعظم شيء في تعلم اللغة هي النزول بها في واقع الناس. نعم، المسألة الأولى حكم الاحتجاج بكلام العرب في مسائل الاعتقاد. أولا، منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع اللغة في تقرير العقيدة، ونرجئ هذه القواعد إلى يوم غد إن شاء الله تعالى، ونجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل كتب على ظهر سؤاله سؤال مستعجل، نشوف السؤال المستعجل. يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لجمعية خيرية تتولى شراء الأضاحي لفقراء المسلمين؟ ينبغي أن تفهم بأن الزكاة قد بيّن الله جل وعلا مصارفها في كتابه، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين إلى آخر الآية، فبيّن الله عز وجل الأصناف الثمانية. فقال العلماء: لا يجوز أن تصرف هذه الزكوات إلا في مصارفها التي بيّنها الشرع، ومن هنا قال العلماء: لا يجوز إعطاء الزكاة لبناء المساجد ولا لتشييدها ولا لصيانتها، لأن هذه ليست من مصارف الزكاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لا بد في إخراج الزكاة أن تملك إما عينا أو نقدا للفقير. ما معنى هذا الكلام؟ سواء كانت من الأعيان مثل الزروع كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، سواء كانت من الأنعام من بهيمة الأنعام سواء كانت ضأنا أو إبلا وغير ذلك، فإنها تخرج ماذا؟ من الضأن ومن أجناسها، فهذه تعطى للفقير وهو يتصرف فيها كما يشاء، إن شاء ذبحها وأكلها، وإن شاء باعها، وإن شاء أهداها، وحر. أما بالنسبة للنقد فإنه يعطى للفقير وهو حر في التصرف فيه، إن شاء اشترى به أضحية، وإن شاء اشترى به كسوة، وإن شاء دفع به إيجارا، وإن شاء اشترى به دواء، المهم هو حر. أما أنك تشتري بتلك الزكاة شيئا وتلزم به الفقير فهذا لا يجوز. استثنى العلماء بعض الأحوال في الفقراء، قالوا: إذا كان الفقير غارما، الغارم يعني له دين، فقالوا: يمكن أنك تدفع الدين عنه، يعني الزكاة تدفعها دين عنه فيسقط عنه الدين، مش دينك أنت، يعني تعلم أن فلان عنده دين عند فلان، فأنت زكاتك ماذا؟ تذهب إلى هذا الدائن فتعطيه المال، تقول: هذه ديونك على فلان، فأجازها بعض أهل العلم. وأجازوا أيضا في باب الوكالة، تأتي إلى الفقير تعطيه الزكاة، يقول لك: يا أخي أنا عاجز عن شراء أموري، هذه الأموال اتركها عندك واشتري لي بها كذا وكذا، فهنا ماذا؟ جاز ذلك، لأنها انتقلت من كونها عطاء إلى كونها وكالة. وقالوا أيضا: عند العجز التام عند العجز التام كأن يكون الرجل مقعدا ولا يستطيع أن يقوم على شؤونه أي أحد، فهنا يمكن أن تتولى أمره في مسألة الزكاة وتصرفها على المصارف التي يحتاجها. وبالتالي إخراج الزكاة وإعطائها للجمعيات بنية شراء الأضحيات وغيرها، هذا والله تعالى أعلم لا يجوز، لأنه مخالف لمقتضى إخراج الزكاة. يقول: هل العقل الصريح يخالف النقل الصحيح؟ لا أبدا. وشيخ الإسلام تيمية له كتاب في هذا المعنى، وهو يسمى بنقض التأسيس، هو أصله نقض التأسيس، وأيضا درء تعارض العقل والنقل، له عدة تسميات. فدرء تعارض العقل والنقل بمعنى أن النقل الصحيح والعقل الصريح لا يمكن أن يختلفا، فإذا حدث اختلاف بينهما فالقدح إما في هذا العقل كما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، أو أن يكون ثمة شك في ذلك النقل موجب لرده، كأن يكون حديثا ضعيفا. فأما أن العقل الصريح يخالف النقل الصحيح لا يمكن. نعم. يقول: هذا إذا قلنا أن كلام الله عز وجل موجود مع وجوده، يعني تقصد بأنه صفة ذاتية أزلية، فالموجود لا يكون إلا بعدم أو بعد عدم، وهذا ليس في حقه. لا أبدا، الموجودات غير الله عز وجل يسبقها عدم، أما الله جل وعلا فلا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء. فإذا كان ذات الله عز وجل لم تسبق بعدم، فكذلك صفاته جل وعلا لم تسبق بعدم. فلو قلنا بأن صفات الله عز وجل يسبقها عدم لأثبتنا الحدوث في حق الله عز وجل، وهذا منتفي. نعم. في بعض الأسئلة يقول: ما حكم من يعلق الأدعية في المنازل والسيارات، مثل وضع الأدعية السفر في السيارة من باب التذكير؟ قلنا بأن بعض أهل العلم اعتبر هذا من التمائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الرقى، والمقصود بالرقى هي الرقى الشركية وليس الرقى الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: قال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الرقى المقصود بها الرقى الشركي، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتمائم كما قلنا تنقسم إلى قسمين: هناك التمائم التي فيها الطلاسم وفيها الاستغاثة بغير الله عز وجل، فهذه لا تجوز لأنها شرك محض. وأما إذا كانت التميمة بكلام الله أو أدعية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انقسم السلف في حكمها على قسمين، فأجازها في مذهب عائشة رضي الله عنها، وقول لعبد الله بن عباس أن توضع التمائم للصبيان، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أنه لا يجوز، لأنه يستغنى عنها بالاستعاذة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحسن والحسين كما جاء في صحيح البخاري: أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كان يعوذ بهما الحسن والحسين. الشاهد: فكلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس للتبرك وليست للزينة وليست أيضا لدفع العين، كما أن يعلق في سيارته بعض الأذكار لدفع العين أو أذكار السفر، نقول إن كانت من باب التذكير فلا تعلقها، ولكن جعلها في درج سيارة، فإذا شرعت في سفرك أخرجها. والحمد لله الآن في بعض الوسائل الموجودة، الجوالات وغيرها، فيها الكثير من الأدعية وفيها حتى الأدعية المسموعة، فتستطيع أن تستغني بها عن تعليق التمائم. السؤال الأخير يقول: هل الدهر من أسماء الله الحسنى؟ لا، ليس من أسماء الله الحسنى، وإن كان قد ورد الحديث: أنا الدهر، كما قال الله جل وعلا: يسبني عبدي، يعني أن الإنسان قد يسب الدهر، والمقصود بالدهر هاهنا أي أن الله عز وجل هو الذي خلق الدهر. فإذا كان سبك متوجها إلى المخلوق كأنما العيب في الخالق. ولذلك يقول العلماء أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو من مخلوقاته. ولأن من شروط الاسم أن يكون متضمنا، لأن أسماء الله عز وجل أعلام تدل على أوصاف، والدهر ماذا؟ لا يدل على صفة لله عز وجل، لأنه اسم مجرد. أيضا ليس فيه كمال، من شروط أسماء الله عز وجل أن تكون فيها أن تكون متضمنة لصفة كمال لا نقص فيه. فكل ذلك ينفي أن يكون الدهر من أسماء الله جل وعلا. هذا موعدنا يوم غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.